نذرانہ عقیدت اسی تمنا اس آرزو کے ساتھ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کی ایک اور ممتاز و معروف محترم سناخا، خوش گلو، خوش آواز، خوش انداز سناخا، آپ کے ہر دل عزیز ممتاز محترم اور معروف سناخا الحاج عمران شیخ اتاری سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علی طه نبینا شفیع الخلق فی یوم القیامة. والطيب حالي وقلبي سليم، والطيب حالي وقلبي سليم في المدينة. محمد من على رتب المعالي وزاد على النبيين مقاما، وقربه المهيمن ذو الجلال فكان جل من صلى وسلم. اجالے کیوں نہ ہو دیوار دل میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. وائنس بی لاسٹ چانس ان ایوری پلیس، آئی بی سائڈ مصطفیٰ آئی چانٹ ان گریس. وتھ دی حالی وقلبی سلیم، وتھ دی حالی وقلبی سلیم فی المدینہ. وصلى الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة. وصلى الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة. طه نبينا، طه نبينا، محمد طه نبينا، طه نبينا، محمد طه نبينا، طه نبينا. هو الهادي الغني وللبيان به الملك الجليل هل الهنام. وقامت أمة مثل البنان مرت تبن الحضارة والنظام. وجاسے ہے کوئی ایسا نہیں ہے، یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں. As he is no one is created human, he is unique in all the creation. With the حالی وقلبی سلیم، with the حالی وقلبی سلیم فی المدینہ. وصلى الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة. وصلى الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة. طه طه طه طه طه طه فوق ما يعني تفاني، وليس كمثله بشر تسامى. فرحلته مسارات التفاني بها غرس الفضيلة والسلامة. مدينه جاؤں پھر سے جاؤں، خدا تا عمر رکھے اس سفر میں. میں گو ٹو مدینہ اینڈ ریٹرن اگین، مے اللہ کیپ سیل دی ٹائم دس ٹریول ریمین. وتھ دی حالی وقلبی سلیم، وتھ دی حالی وقلبی سلیم فی المدینہ. وصلى الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة. وصلى الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة. طه نبينا، طه نبينا، محمد طه نبينا، طه نبينا، محمد طه نبينا، طه نبينا. في أول داخل باب الجنان صلاة الله دائمة دواما. عبادة دعوتي سبغ المساني تقص البدر من هزم الظلام سبھی ان کا ہوں میں ایک نام لیوا سو میرا نام ہے اہل ہنر میں سبھی ان سائے چھ سائے مائک بھی جاؤں سو مائن بی وش ناٹ نن بتی و قلبی حالی و قلبی ساری وصل اللہ علی طه نبینا شفیع الخلق فی یوم القیامة وطی و قلبی حالی و قلبی ساری فی المدینہ نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة وصلى الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة بالتين حالي وقلبي سليم بالتين حالي.